إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة، ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك، ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته. قيل: هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق، واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء. لا إله إلا الله، سبحان الله، عجيب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حكمة مع تيقن الإنسان على ما وعد الله به العباد من البعث والنشور والجزاء والجنة والنار، مع الإيمان بذلك، مع الإيمان تجد الإنسان إما أنه مضيع نهائيا، مفرط كل التفريط، لا يعمل ولا يؤدي فريضة ولا نافلة ولا يعمل شيئا من الأمر، أو أنه يعني يمشي زحفا ويمشي مشيا الضعيف. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. هذا من العجب. أين يعني الإنسان إذا فكر في نفسه يعجب من نفسه، يعجب من نفسه، كيف أنا أؤمن بهذا كله ومع ذلك أكون باردا في الاستعداد، بارد في الاستعداد لذلك الأمر العظيم. نعم. وهذا التخلف له عدة أسباب، أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين. لا نكتفي بهذا، جزاه الله خير، رحمه الله. نعم يا محمد. محمد.